نرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين التبرع بالأعضاء والتبرع بالدم. التبرع بالدم يعني كما هو معلوم يعني دم يعني يجي مكان الدم، لكن الأعضاء ما في أعضاء تأتي مكانه، فهذا الأمر فيه واضح الذي هو الدم. وأما الأعضاء يعني يكون هي أخذ يعني ينزع عضو من أعضائه وينقل إلى شخص آخر، يعني هذا فيه إتلاف لشيء وإزالة لشيء، فالمسألة يعني مشكلة، يعني الإشكال فيها واضح. وأما مسألة الدم واضح لا إشكال فيه، لأن الدم يجي مكان الدم.